بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع اللجاجة، شرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه، بشرح فضيلة الشيخ عبيد الله الجابري. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى هذا، التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وبه كان يكنى أبو عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشيخ عبيد: هذا الباب يتضمن ثلاثة أمور، وهو باب التغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب حرام، ولكنه يتفاوت، فلا شك أن الكذب على الله وعلى رسوله أعلى أنواع الكذب، ثم يأتي الكذب على الخلق، لكن كذب علي على رسول الله ليس ككذب على أحد، وكذب على الله ليس ككذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحديث عنه، وهذا لأن كثرة الحديث عادة مظنة للزلل والخطأ، وليس المقصود على الإطلاق، يعني ليس المقصود عدم الإكثار على الإطلاق، يعني بإطلاق، بدليل أن في الصحابة رضوان الله عليهم مكثرين، ومنهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين مكثرون حفاظ، فأبو هريرة يحفظ أكثر من 5000 حديث، وإنما المقصود كثرة الحديث الذي هي مظنة للزلل والخطأ، لأن ذلك موقع الأمة في الزلل، فمن زل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زل بزلته خلق كثير، ومن توقى وقى نفسه ووقى الأمة الذين يأخذون عنه. لهذا رأينا كبار الصحابة الذين أسلموا، بل رأينا المتقدمين منهم كالعشرة المبشرين بالجنة، أقل الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليلهم في ذلك خشية الزلل والخطأ، وطالما أن غيرهم يقومون بالأمر فقد وكلوهم به، ليس كتمانا للحديث، ولكن إذا كان الحديث يروى عن غيرهم فإنهم يكتفون بهذا خشية الخطأ والزلل. فليس هناك نهي عن الإكثار في حد ذاته، وإنما الإكثار الذي يكون معه مظنة الزلل والخطأ، أما الإكثار مع الضبط فإن هذا يمدح عليه الإنسان، ولهذا لا زالت الأمة تمدح المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكرون لهم جهدهم في حفظ السنة. وعلى رأس هؤلاء راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، الذي وإن أسلم متأخرا إلا أنه حاز الفضل في هذا الباب وصار راوية الإسلام بلا مدفع. يعني مسند أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو ورد كما في مسند بقي بن مخلد أنه يزيد على 5000 حديث، هذا مسند أبي هريرة رضي الله عنه. من يليه في ذلك بينه وبينه بون شاسع، آلاف من ابن عباس وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، كل هؤلاء من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا هريرة رضي الله عنه قد حاز في ذلك فضلا عظيما، حتى تحدث الناس في عهد أبي هريرة، جاء عند البخاري أن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. والنبي شهد له بذلك، فقال لما سأله عن حديث الشفاعة قال لقد كنت أعلم أن أحدا لا يسألني عن هذا قبلك أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. فكان رضي الله عنه مرجعا لهذا، ولا شك أنه قد نلته بركة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم دفعه إليه جعله فيه، ثم قال ضم عليك رداءك أبا هريرة، فضمه قال فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد عند البخاري من حديث أبو هريرة لما قال ليس أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب، فلعل هذا إنما قاله أبو هريرة في وقت، أي في وقت كان عبد الله بن عمرو أكثر منه، أو لعله قصد ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص من أخبار وآثار ليست مرفوعة للنبي فقط بل عن أهل الكتاب، فإنه كان أيضا ممن يروي عن أهل الكتاب. لكن على كل الأمة متفقة على أن أبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام، وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النهي عن كثرة الحديث ليس هذا من على إطلاق، وإنما إذا أكثر الإنسان الحديث بلا مبالاة وبلا مراعاة للضبط فإنه قد يقع في زلل وخطأ، في زلل وخطأ، والناس يتفاوتون. قد ينهى إنسان مثلا عن كثرة العبادة المعينة، عبادة مثلا، ويقال أرفق بنفسك شيئا ما، وذلك لأن الإنسان هذا ضعيف، قد يؤدي ذلك إلى غلو عنده مثلا. إنسان آخر قد يعبد ضعف عبادته ومع ذلك لا ينكر إليه لأنه عنده ضابط في السنة، ضابط السنة في هذا. إنسان أيضا قد يذاكر مثلا وقتا طويلا ويقال قل شيئا ما خشية الملل، لأنك تعلم أنه قصير النفس، قصير النفس في هذا فقد يمل. إنسان آخر قد تقول له وتلوم أنت تذاكر مثلا 5 ساعات فقط أو 7 ساعات فقط، لما أنت عندك إمكانات وعندك إقبال وعندك كذا. فالناس في هذا الباب يتفاوتون، الناس في هذا الباب يتفاوتون. كذلك مثلا الدروس، قد يكون هناك درس ساعة كل يوم ومع ذلك تقول هذا كثير، وقد يكون درس مثلا 5 ساعات وتقول هذا قليل. فالناس يتفاوتون في هذا، فلا ينظر إلى الشيء في حد ذاته، إنما ينظر إلى ما يلابسه، إلى ما يلابسه. واحد تقول كويس جدا أنك تحفظ عمدة الأحكام 400 حديث وقليل، كويس جدا، فتضبط أصول الأحكام ويكون عندك في كل باب عندك إيه رأسه وأساسه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد آخر تقول أنت ما حفظت إلا عمدة الأحكام وبلوغ المرام، لابد أن تدخل في الصحيحين والسنن. ليه؟ لأن إمكاناته أعظم من الآخر. يبقى الناس يتفاوتون، يتفاوت الناس في هذا، يتفاوت الناس في هذا الباب. الأمر الثاني، ولهذا النبي ما نهى أبا هريرة رضي الله عنه عن كثرة الحديث، ولا نهى غيره من الصحابة الذين أكثروا في الرواية عنه رضي الله عنهم، وإنما قصد النبي نوعا التحذير انتبهوا لا تكثروا مع عدم الضبط وخوف الزلل والخطأ حتى لا ينسب إلي ما لم أقل. والحمد لله ضبطت الأمة السنة حتى ما وقع من وهم أحيانا، لأنه ما من ثقة إلا وقد يقع له وهم، حتى مهما كان ثقة فإنه قد يقع له من الوهم ما يقع، لكن الحمد لله ضبطت الأمة هذا الباب. فرأينا مثلا من يقع عند في وهم أو كذا من ينبه ويقول هذه مثلا زيادة، هذه فيها مخالفة، هذه كذا هذه كذا، والحمد لله حفظت السنة ولله الحمد والمنة بكل ألفاظها. وكما أشار شيخ الإسلام إلى قاعدة طيبة جدا جدا، وهي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع الأمة أبدا، يعني ما تجتمع الأمة على ترك شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به تشريع، هذا مستحيل. أو أن الأمة تتفق على أن هذا الحديث قاله النبي وهو حديث لم يثبت، هذا مستحيل. مستحيل الأمة يدخلها الوهم بمجموعها حتى إن الحديث الضعيف أو الموضوع يدخل على الأمة أنه حديث صحيح، هذا مستحيل مستحيل. لأن الله عز وجل صان الشريعة، قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهذا يتناول القرآن ويتناول السنة لأنها كالقرآن في التشريع. الأمر الثاني، من كان محدثا فليقل الحق والصدق، من كان محدثا عن رسول الله فليقل الحق والصدق، وهذا تنبيه إلى وجوب التوقف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لا يحدث بحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن صحة إسناده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإلا فليمسك. إن قلت قال رسول الله فإنك لابد أن تتيقن أن النبي قال. طيب لو عندي حديث ضعيف أروي الحديث وأقول هذا حديث ضعيف، يعني أروي الحديث وأنبه إلى ضعفه حتى يتنبه له الناس، أو أذكر الإسناد وقد برئت ذمته بذلك، وهذا في الماضي كان العلماء يقولون هذا، من ذكر الإسناد فقد برئت ذمته وعهدته لأن الناس يعلمون الأسانيد. أما اليوم فالذي يظهر لي أنه محل الإسناد الذي لا يعرفه الناس رجلا من رجاله يحكم على الحديث. فالناس في أول الأمر كان إذا ذكر الإسناد عرفوا الحديث إذا كان صحيحا أو كان غير صحيح، لكن اليوم لو قلت الإسناد لقالوا ما شاء الله هذا رجل يتكلم بالأحاديث الموثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ذكرت الكذابين في الحديث ما يعرف الناس أصلا. حسن أن يعرف الناس إيه؟ أسماء آبائهم وجيرانهم، حسن هذا يعني. فالشاهد من هذا أنك لو ذكرت حديثا اليوم نبه على ضعفه، قل هذا حديث ضعيف، هذا يحل محل الإسناد. إنما تذكر الإسناد وتقول السلف كانوا يقولون إذا ذكر الإسناد برية عدى، نعم، لأن هذا هو الذي كان عندهم. كان الحديث يذكر لمن؟ لأحمد بن معين وأبي زرعة، كان هناك صيارفة يتصدرون مثل هذه الأسانيد فيفندونها ويميزون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. إنما اليوم مهما ذكرت أسانيد فإن الناس لا يعرفون شيئا. إن قلت قال عبد الله بن يوسف ما يعرفون عبد الله بن يوسف، إن قلت قال ابن لهيعة ما يعرفون ابن لهيعة، عبد الله بن وهب ما يعرفون أحدا، الناس ما يعرفون أحدا. فيحل محل هذا أن تقول الحديث ضعيف. إذا ذكرت حديثا ضعيفا اليوم فلتنبه على ضعفه فضلا عن الموضوع، فضلا عن الموضوع، فإنه لا تحل روايته إلا لتحذير من أن تقول هذا حديث موضوع وترد هذا الحديث. إذا من كان محدثا عن رسول الله فليتوقى الصحة، فليتوقى الصحة. ولا فرق إخواني بين أحاديث الأحكام وأحاديث فضائل الأعمال، فإنك لا تذكر حتى بالفضائل إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة والحمد لله كافية في باب الفضائل. أتريد فضائل ما قالها النبي أو ضعيفة؟ خذ الفضائل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه وصح، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا، قد لا تحصيها قد لا تحصيها، فحسبك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الفضائل أو غيره. هذه الجملة الأخيرة، ومن تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، ولعله قصد بهذا الأمر الثالث، لأنه قال ثلاثة أمور. قال هذه الجبة الأخيرة ومن تقول علي ما لم أقول فلتبوى مقعده من النار كسابقتها تحذير ووعيد. وهذا تأكيد للجملتين السابقتين وأن على المرء أن يحضر القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم بلا علم. هناك فرق رأت أن تكذب على رسول الله مبررة ذلك بقولها نحن نكذب لرسول الله ليس على رسول الله، يقصدون في الفضائل وكذا، فيقول نحن نكذب للرسول، نحن لا نكذب على الرسول، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار هذا من الوعيد، وليس فيه أن من كذب على رسول الله فإنه يكون كافرا، وإنما هذا من باب الوعيد، إلا إذا استحل الكذب على رسول الله فهذا، وإن لم يروي الكذب أو المكذوب على رسول الله فإنه يكون كافرا إذا استحل، لكن هذا من باب الوعيد. فليتبوأ مقعده من النار هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. نعم. عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه. يقول هذا حديث مهم جدا، وهو يبين لماذا قلت رواية العشرة المبشرين رغم أنهم أكثر من لازم النبي وهم أعلم من غيرهم. فيقول عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوام، يعني عبد الله بن الزبير يقول لأبيه الزبير بن عوام، الزبير بن العشرة المبشرين بالجنة، قال مالي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، يعني أنت أعظم منهم قدرا وأعلم منهم. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت رسول الله ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد هذا الحديث يتضمن شيئين، الأمر الأول استفسار عبد الله بن الزبير أباه الزبير رضي الله عنهما لماذا لم يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الحال ملفتة للنظر، فالزبير رضي الله عنه من السابقين الإسلام في الفترة المكية، ثم هو من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، فلماذا إذن قلة الحديث؟ يعني على خلاف المعهود يا أخوان، على خلاف المعهود، الرجل إذا كان أكثر ملازما الرجل يكون أكثر رواية عنه ولا أقل، معروف، ثم الدواعي متوافرة للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من سبب يحمله على ذلك، ولهذا استفصل ولده عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، لأن من كانت هذه حاله وهذه مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتميز بشيء من حديثه. الأمر الثاني ورع الزبير بن عوام رضي الله عنه إذ أمسك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمسك عن كثرة الحديث لما سمعه من نبيه صلى الله عليه وسلم من التحذير. طبعا الصحابة كانوا إذا سمعوا كلام النبي وقر في القلب وتحول لعمل مباشرة، ولهذا ما كان النبي يجهد نفسه في تعليم أمته، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام من هنا تتحول إلى واقع عملي مباشرة، بل أحيانا كثيرة كان الصحابة يأخذون الهدي من إشاراته صلى الله عليه وسلم، من إشاراته ومن أفعاله. ولا يخفى عليكم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما خلع نعليه في الصلاة، ما الذي جرى؟ خلعوا نعاله مباشرة مباشرة، مع أن النبي ما قال اخلع ولا أشار أن اخلع، مباشرة. فلما فرغ من الصلاة قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعل. يبقى انظر ما قال النبي، رأيناك فعلت ففعل. أيضا قد تكون الإشارة ليس الفعل، فعند البخاري لما سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي وقال هذا من أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه، فجتع عمر رضي الله عنه بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر الله ما الذي حدث. كذلك عائشة لما دخل النبي فوجد المرقة ماذا صنع؟ تمعر وجهه وتغير، فقالت يا رسول الله استغفر الله ما الذي حصل. فكان الصحابة يأخذون الهدية من ملامحه صلى الله عليه وسلم فضلا عن الفعل فضلا عن القول، أما نحن فتقرأ علينا النصوص ولا تحرك فينا شيئا، بل قد يقرأ الإنسان النصوص ليحرفها وليبدلها ولتوافق اعتقاده ولتوافق اعتقاده. قد تقول واحد يا أخي قال النبي، أقول لك لو سمحت أنا عارف كل اللي هتقول، أنا عارفه أصلا، أنا عارف كل شيء، هتقول لي قال النبي كذا وقال النبي كذا وقال النبي كذا، يعني ماذا تعرف أنت هذا الكلام كله ثم تخالف. وهذا شأن أهل البدع والأهواء في هذا الباب، وأصحاب الهوى فإنهم إنما يعلمون من أحاديث رسول الله ما يعلمون، ولكنهم يقدمون اعتقادهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه ورع الزبير، فهو يخشى أن يزل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزل بزلله خلق. وهكذا من كان ورعا تقيا شديد الخشية لله يخشى من الزلل ويخشى من الخطأ، وهذا أمر الزبير له فيه ولله الحمد مندوحة. فالأمر أعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متحتما عليه، طبعا ليس متحتما عليه إذا كان عند غيره، يعني أنا مثلا قد يفتي رجل وأنا جالس أسكت وأقول ود أخي لو كفاني، وقد يتحدث الرجل فأسكت وأقول ود أخي لو كفاني. وهذا قرأنا اليوم في كتاب جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر أول أثر، ها يا عبد الرحمن بن أبي ليلى لما قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ما من أحد تحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا أفتى إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. يبقى إذن عندهم المنهج، ما هو المنهج؟ إذا حدث فلان بالحديث خلاص كفاني الحمد لله حتى لا أقع في زلل ولا خطأ. ولهذا انظر عبد الرحمن بن عوف الذي هو كان قليل الرواية كالزبير بن عوام وكسعد بن وقاص، انظر الأمة يخفى عليها ماذا لما وقفوا عند الأرض التي فيها الطاعون، ندخل ولا لا ندخل؟ ودار الحديث في باب الأقيسة، باب الأقيسة، ضرر ما ضرر وهكذا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فرأى اختلاف الناس فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون، وذكر الحديث لأنه يوجد من إخوانه من سمي ولده ومن لم يسمهم، من يكفونه من سمى ولده ومن لم يسمهم، يعني الزبير عبد الله لما قال له مثل فلان وفلان وفلان وابن مسعود، من يكفونه المؤنة، إذن حق له أن يتورع وأن يتحرج، وهذه الصفة ليست على إطلاقها. فإن المرأة ينبغي أن يتوقع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالين: الأولى إذا خشي الزلل وخشي الوقوع في الخطأ، الثانية إذا وجد من يكفيه المؤنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد رجال ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته ويبلغون الناس فقد كفي المؤنة. يبقى إذن هذا فيه حذر إخواني من أن الإنسان يتكلم في العلم إذا لم يكن ضابطا، فإذا لم يكن ضابطا توقف. لا سيما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما ينسبه إلى رسول لابد أن يكون متحريا. ولهذا ظهرت شدة تحري السلف في باب الحديث بما يبهر العقول، تحري في غاية الدقة، ولا أجهزة الكمبيوتر في عصر الحديث هذا، في عصر الحديث، ولا الموسوعات في عصر الحديث هذا فيها من الخطأ والزلل ما لم يكن في صدور الرجال على عهد رسول الله على عهد السلف رحمهم الله تعالى. فقد حصلت تنقية وتصفية عظيمة جدا للسنة وغربلت السنة غربلة. فما حرف قاله النبي يتعلق بتشريع إلا رواته الأمة، ولا حرف وهم فيه الكبير، شوف الكبير كشعبة وغيره، إلا وقد فتشت الأمة عنه وعرفت بما قيد الله عز وجل لهذا الباب رجالا عظماء، حتى إن الله حملهم على ذلك واستعملهم في هذا. يعني يا أخواني صعب أن واحد يقول أنا أحفظ 100,000 حديث. طبعا 100,000 حديث هذه بدايات، 100,000 حديث، 200,000 حديث، كما قيل لأبي زرعة لما قاله رجل أنا قلت لمرأتي أنت طالق لم يحفظ أبو زرعة 100,000 حديث، فما الحكم يا أبو زرعة، طالق ولا غير طالق؟ 100,000 يعني 100,000، 100,000. قال أمسك عليك زوجك، والذي يحفظ 200، والذي يحفظ 500، والذي يحفظ 1,000,000 بالمرفوع والموقوف والمقطوع وغير ذلك. فقد كان أحمد رحمه الله تعالى موسوعة عظيمة في هذا، هذا والأحاديث تروى مشافهة. فانظر كم شيخا للبخاري يأخذ عنه صحيح، كم شيخا، أكثر من 1,000 شيخ. احنا مش شايفين دلوقتي مثلا ما تلاقيش مثلا 100 أخ يطلب العلم، مش يطلب بقى يكون شيخا لك. يعني لو قلنا لك الآن أنت تقول أنا أريد أن أكون كالبخاري وأخذ الحديث عن أهله الكبار، ها هل يا ترى يكون لك اليوم في الحديث 1,000 شيخ؟ هل يكون لك في الاعتقاد اليوم 1,000 شيخ؟ هل يكون لك في الفقه اليوم 1,000 شيخ؟ طيب بلاش 1,100، طيب بلاش 110، طيب بلاش 10 2، طيب بلاش 2 1. يعني الآن قد ترى الناس، قد ترانا نتمحور حول عالم، عالمين، 3 في الأمة كلها، في الأمة كلها، ممن تثق في علمه وورعه وديانته وغير ذلك. دعك من الرواية، أنت فقط تريد سليم المنهج صحيح العلم، أما الرواية فقد انقطعت. يعني فين اللي يحفظ اليوم 100,000 و100,000؟ هذا غير موجود. لكن البحث اليوم حين تقول شيخي هذا الكبير وكذا وكذا، فهو الرجل صحيح المعتقد صحيح العلم، صحيح المعتقد صحيح العلم. فإن حصلت هذا فحسبك به، فإنه كالكبريت الأحمر في هذا العصر، كالكبريت الأحمر في هذا العصر، صحيح العلم، صحيح الايه، صحيح المعتقد، كالفوزان كالحيدان، هؤلاء الكبار اللي انت تقول كل من يمثل الفوزان الحيدان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ فلان، 4, 5, 6, 10، هذا مجموع ليه 1.5 مليار، المليار ونصف هذا المجموع 10, 20 ممن هم يعني أكابر، وإلا فيه الحمد لله طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم في كل مكان وحجة الله قائمة، لكن أنا أقصد العالم الكبير، يعني العالم الكبير. وهؤلاء العلماء إنما أعظم ما عندهم صحة المعتقد والمنهج وصحة ماذا؟ وصحة العلم. لكن لو أردت بقى الرواية وأردت الأسانيد وأردت هذا والحفظ عن ظهر قلب، فهذا قد انتهى من مئات السنين، من مئات السنين. وخير الناس في الحديث هو من يعرف كيف يتعامل مع الأسانيد تعاملا عمليا على وفق قواعد العلماء. يعني الكتاب أمامه والأسانيد موجودة وكتب الرجال موجودة وكل شيء، كيف يتعامل تعاملا صحيحا ويكون حكمه منضبطا. فالألباني مثلا الذي هو أستاذ العصر ومحدث الزمان في هذا العصر، إنما هو رجل أتقن قواعد أهل العلم في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف كيف يحكم على الحديث حكما منضبطا وهكذا. لكن الألباني لو مثلا تسأله هل تحفظ 100,000 حديث، هل تحفظ مثلا 50,000 حديث، ما تجد على طريقة الأوائل، ما تجد هذا، ما تجد هذا، لكن ضابط للعلم، والحمد لله هذا بركة في هذا الزمان، بركة أن تجد مثل هؤلاء. نعم. قال ابن ماجه: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن سمرة ابن جندب، سبحان الله يا أخي، القبول للشيخ الألباني رحمه الله، يعني كم الذين اعتنوا بالحكم على الأحاديث حتى من قديم، من عصور، من العصور الأولى، لكن سبحان الله تجد هذا الرجل قد تبوأ مكانا بين العلماء الأوائل كأنه منهم. يعني تقول صححه الألباني، الأخ إيه يسكت، ضعفه الألباني، خلاص الأخ يسكت. لكن لو قلت مثلا صححه فلان قد يكون من الأكابر مثلا، من هو أكبر من الألباني، لكن تقول لكن طيب نبحث نشوف، هل شوف كده الشيخ الألباني في السلسلة، سبحان الله على المنابر الآن قل منبر إلا وعليه، والحديث قد صححه الألباني في كذا، وصححه وضعفه الألباني في كذا، وحسنه الألباني في كذا. فسبحان من أعطاه هذا القبول الذي لا يملك أحد رغم كثرة الحاقدين على هذا الرجل. يعني كثرة حاقد، أنا مرة أسمع مناقشة لرسالة دكتوراه في الأزهر، أسمعها في الراديو، يعني الرجل يشتط غضبا لما قال: أنت عامل أحكام الألباني، من الألباني هذا؟ يعني حاجة عجيبة. ولكن أبى الله إلى أن يجعل الألباني في هذه الجامعات، وهناك رسائل ألفت في اعتقادات اعتقاد الألباني ومنهج الألباني، من رسائل الماجستير في هذه الجامعات. فمهما أردت أن تحول بين الناس وبين الشمس فلا تستطيع، فلا تستطيع. فالشيخ عبيد هنا مكتفي بإيه؟ بحكم الألباني على هذه الأحاديث. حتى ضعيف السنن وصحيح السنن كل يرجع إلى أحكام الألباني، ينطلق منها. حتى الذي لا يوافق الشيخ الألباني في بعض الأحكام ينطلق من حكمه ثم ينظر ويبحث. فالناس عيال على كتبه بعد تصنيفاته رحمه الله. حتى الذين يردون على الألباني رحمه الله تعالى إنما ينطلقون من تخريجاته وتحقيقاته رحمه الله. نعم نعم، هناك ضوابط في رواية الحديث بالمعنى، وقد كان السلف منهم من يشدد في رواية المعنى ما يراها، لكن جماهير على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشروط، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. هذا ضابط مهم جدا، لأن الإنسان قد يروي اللفظ بالمعنى وهو لا يدري المعنى أصلا فيحرف، يظنها شيئا، لعن الله السارق يسرق البيضة مثلا، فقد يروي أن بالمعنى أن البيضة بيضة الدجاجة فيذكرها وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فسر البيضة مثلا ببيضة الدجاجة مثلا مثلا يعني. فأن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، والثاني أن لا يكون مما يتعبد بلفظه، أن لا يكون لفظه مرادا مقصودا مما لا يتعبد بلفظه، لأن اللفظ المتعبد به هو المقصود. قال صلى الله عليه وسلم لما علم دعاء النوم للبراء، فقال البراء: وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت، قال له: وبنبيك الذي أرسلت. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه كما علمني السورة من القرآن، وأيضا في دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم. الثالث: ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم مراد هكذا، ألا يكون من جوامع الكلم. نعم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ عبيد: هذه الحديث أو هذه الترجمة ليست مغايرة للترجمة التي قبلها، بل هي مؤكدة لها. فالترجمة التي قبلها ما ورد في التغريب في تعمد الكذب، وهذا ما حدث عن رسول حديثا وهو يرى أنه كذب، بل هي مؤكدة لها وتزيد شيئا واحدا، وهو التغليظ على من يحدث بحديث يرى هو نفسه أنه كذب، فالوعيد متجه إليه فهو أحد الكاذبين، لأنه وافق الكذب بنقله عنه ما يعلم كذبه فيه. فالمحدث عن غيره له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعلم صدق ما يحدث به أو يغلب على ظنه أنه صدق فحدث، وهذا لا يتجه إليه مقت ولا لوم ولا غضاضة عليه، حتى ولو بان أنه كذب ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه حينما حدث يعتقد أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يعلم كذب ما يحدث به، وهذا فيه الوعيد الشديد. الحالة الثالثة أن يتبين له من الناس أن هذا الخبر كذب مستنكر عند الناس لا يقبلونه، وهذان الصنفان هما اللذان يتجه إليهما الوعيد الشديد. وقد يقول قائل ما الفرق بين الثاني والثالث؟ نقول الثاني علم هو نفسه أن ما ينقل الناس كذب، بل ربما يبحث عن الحديث المكذوب ليذكره للناس، أو ربما يؤلف هو من نفسه حديثا. ولقد ورد عن بعضهم أنه قال لقد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 1000 حديث. وأما الثالث فهو من حال الناس، فهم أن حديثه كذب وليس عنده بينة تزيل هذه التهمة، والله أعلم. نعم. فدل هذا على التشديد في باب الرواية، وهذا يتبع يا إخواني الأصل العظيم. إذا عرفنا أن السنة حجة كالقرآن فإننا نعلم أن السنة التي هي حجة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان العمل في التمييز في السنة، أما القرآن فمن جهة الألفاظ هذا قطعي الثبوت، فالقرآن قطعي الثبوت. أما الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية، أما السنة فهي من جهة الثبوت ظنية، قد يكون منها ثابت وقد لا يكون منها ثابت. ومن جهة الدلالة قد يكون السنة منها الظني يعني والمقطوع به، وفي الدلالة أيضا منها الظن ومنها المقطوع به. أما القرآن فهو مقطوع به من جهة الثبوت، هذا مقطوع به، ولهذا لا يقال إسناد القرآن إسناد القرآن، لكن السنة يقال إسناد السنة، فإن الأمة قد أجمعت على تلقي هذا القرآن على ما هو عليه. طيب، قال باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. عن يحيى ابن أبي المطاع، يقول ابن ماجه عن يحيى ابن أبي المطاع. طيب، لماذا أردف الباب السابق بباب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ لماذا؟ نعم، لأن هذا أصل يأتي بعد السنة، فهم رواتها، وهم أعظم الناس فهما له. فإذا قلت أنا بعد كتاب السنة الإجماع، فالإجماع المعتبر إجماع الصحابة والناس تبع له وهو المنضبط. أما بعد الصحابة لما كثر الناس أصبح ضبط الإجماع هذا أصبح فيه ما فيه من الثبوت لا من الحجية، فإن حجية الإجماع هذه باقية إلى قيام الساعة. قال ابن ماجه عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعد خلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ الألباني صحيح. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يا سلام، سبحان الله يا أخواني، ما والله ما تركنا النبي إلا على المحجة البيضاء. وضع أصولا، النبي يضع صلى الله عليه وسلم أصولا عظيمة، يضع أصولا عظيمة في التلقي وأصولا عظيمة في الدين، وهذه القواعد الكلية يا أخواني التي لم نختلف إلا فيها. فتظن أننا نختلف في فروع وكذا، هذه مسائل ما رأينا أخا يغضب من أخ ويشكو منه لأنه أفتى بالنزول على الركبتين. لا، إنما اختلافنا رجع إلى هذه الضوابط الكلية، نرجع إلى من إذا اختلفنا، فإن تنازعته في شيء فرضوه الله والرسول. لا، نحن الآن نقول قال فلان وقال علان، وأنت مع من وضد من، فمن تعصبت له وليت عليه وعاديت. قال قد تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة. وإن عدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنيس حيثما قيدا قادا. سلام. قال الشيخ الألباني صحيح عن العباد بن سريث رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد الترجمة مأخوذة من الحديث باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا اللفظ وهذا الوصف عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الأربعة الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. حينما يقال الخلفاء الراشدون هذا مصروف إلى الأربعة، إلى الأربعة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهناك خلفاء راشدون، الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة راشد، ومن رشده أن الله عز وجل أصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، واجتمعت الكلمات لما تنازلا لمعاوية رضي الله عن الجميع، ومعاوية خليفة راشد، وعمر بن عبد العزيز خليفة راشد وليس بصحابي هو تابعي، وسموا مهديين لاعتبارات عدة، أولها فضلهم فهم أفضل هذه الأمة بلا منازع، كما ورد عن عمر أنه كان يقول كنا نتحدث والنبي حي بين أظهرنا، إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثانيا سبقوهم للإسلام فهم أسبق الناس أو أفضل السابقين، لأن إسلام بعضهم متأخر عن إسلام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا جهادهم العظيم بالسيف والسنان طبعا والحجة والبيان، فهم لهم ما ليس لغيرهم من المزايا والخصائص، ولهذا سموا راشدين. وقد ورد أن النبي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقالت له المرأة إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، وقال النبي يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولهذا اطمأن النبي على الأمة خلف أبي بكر. لهذا اختلف العلماء هل كانت خلافة الصديق بالنص أو بالاختيار، بالنص أو بالاختيار، وذلك لأن الأمارات قوية جدا والإشارات حادة من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما خرج النبي فوجد أبا بكر يصلي بالناس قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، فما كان النبي يعدل به شيئا. ولهذا عمر استدل بهذا يا إخوان قال رضيك النبي وأمنك النبي صلى الله عليه وسلم في حياة، أفلا نضك بعد موته، أفلا نأمنك بعد موته. نعم، من الذي يقدم على أبي بكر أحدا أصلا؟ من الأمة ترضى أن يتولاها غير أبي بكر، مع أن هؤلاء جميعا يصلحون الخلافة، عمر أبو عبيدة عثمان علي وقتها كلهم يصلح الخلافة، وحتى عمر يعني بعد أبي بكر حتى عمر لما ترك الخلافة في ستة كلهم يصلح الخلافة. إن تولى الخلافة سعد فهل أحد يعترض؟ إن تولى الخلافة عبد الرحمن هل أحد يعترض؟ إن تولى الخلافة الزبير أحد يعترض؟ إن تولى الخلافة عبد الرحمن بن عوف أحد يعترض؟ إن تولى الخلافة طلحة أحد يعترض؟ إن تولى الخلافة عثمان علي كلهم يصح الخلافة، كلهم يصح الخلافة، هم أصحاب الشورى. ولكن مع ذلك انتقى الستة من بينهم أفضلهم وهو عثمان، ولهذا نقول تفضيل عثمان بعد أبي بكر وعمر إجماع. قال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أذر بالمهاجرين والأنصار. أذر به بالمهاجرين والأنصار. طيب، فهم لهم ما ليس لغيرهم من المزايا والخصائص، ولهذا سموا راشدين ومهديين. ومعاوية مهدي، وقد قال دعا له النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بهذا هو هذا الباب. ولهذا سموا راشدين ومهديين. وهم ليست لهم سنة، اسمع بقى كلام ثبت، وهم ليست لهم سنة ينفردون بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اجتمعوا عليه إما نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموه من نص. والمقصود أن ما اجتمع عليه هؤلاء الأربعة سنة يجب اتباعها، هذا في الطريقة والمنهج وكذا. أما في المسائل الفرعية فإنه يؤخذ من قول الواحد منهم ويرد. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة النبي التي هي السنة، الطريق، المنهاج. منهاج، أرأيتم كيف أن الأمة رجعت لقتال أبي بكر المرتدين واطمأنت؟ قال أعظمها بعد أبي بكر وهو عمر، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. في جمع القرآن انعكس الأمر، عمر راجعه أبو بكر، صعب أن أجمع أن أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال عمر بأبي بكر حتى قال أبو بكر فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى عمر. فطارة يقول عمر لما انشرح إليه صدر أبي بكر، وطارة يقول أبو بكر لما انشرح إليه صدر عمر، ولا ينشرح صدر أحدهما إلا للحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العرباض بن سريع حديث عظيم كبير القدر. حديث العرباض يا اخواني، حديث العرباض، حديث حذيفة، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأل عن الشر، هذا الحديث الحقيقة يكفي الأمة والفرق والجماعات هذه أن تعود إلى السنة وأن تتفق الأمة على كلمة الحق. لكن للأسف للأسف للأسف نترك هذا ونرجع إلى الشر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ تقليد الرجال وتقليد دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. نعم، إنما عزة الأمة في السن، ومواعظ قليلة جدا. يعني خطبة النبي هذه تأخذ كم؟ ها؟ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، في رواية كأن رأسه زبيب، وإنه من يعيش منكم بعد، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا حل اختلافه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. خلاص يكفي، يكفي هذا. في حديث حذيفة لما سأل عن الخير والشر والخير والشر إلى أن قال فاعتزل تلك، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني شوف، لو هتموت إياك أن تنتسب إلى حزب أو جماعة غير ما كان عليه النبي والصحابة. لو هتموت إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ألزم ما عليه النبي والصحابة واعتزل الفرق والدعاوى هذه الفردية، ها؟ داعش، تنظيم قاعدة، ما أدري إيه، اعتزل تلك الفرق، لا تنتفي إخوان، تبليغ، سكندرية، رسلانية، كل هذا ابتعد، لا تنضم أبدا إلى حزبية عرفت وأصيل لها التأصيل ووالى الناس وعادوا عليها، لا تنتمي أبدا إلى هذه، ولكن اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على إيه؟ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. السنة واضحة والله، العيب فينا سبحان الله. قال: ومن الأصول التي يشتمل هذا الحديث قواعد وأصولا عظيمة من أصول هذا الدين، ومن الأصول التي تضمنها هذا الحديث الصحيح المشهور الذي هو من العلم الذي تناقلته الأمة واجتمعت عليه ولا عبرة بمن شذ، الأمر بالسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين منهم وإن كان دنيئا في نسبه، وإن كان عبدا حبشيا. ولهذا ورد بعض طرقه وإن عبدا حبشيا، وهذه الطاعة مقيدة بقيدين: أولا أن تكون بالمعروف يعني بما يقدر عليه المرء، ثانيا أن تكون في غير معصية الله، ومن هنا ليعلم كل مسلم ومسلمة أن ما يصدر عن ولي الأمر المسلم له أحوال ثلاث. الأولى أن يكون طاعة الله فتجب طاعتهم فيه طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولي الأمر تحجب يا امرأة يجب عليه الطاعة ولا لا؟ لأن هذا أصلا أمر الله. الحالة الثانية أن يكون من المباحات أو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد فإنه تجب لهم فيه السمع والطاعة جمعا للكلمة. فإذا أجمع ولي الأمر ومن حوله من العلماء والوزراء والمستشارين والذين هم أهل الحل والعقد في الدولة وجب علينا اتباعهم وإن كان عندي من الدليل ما يخالفهم. انتبه، طالما المسألة اجتهادية، طالما المسألة اجتهادية فأنا أقدم اجتهاده حتى لا أخالف. ولهذا قال ابن مسعود لما صلى عثمان أربعا في منى، وقال الناس يا ابن مسعود عثمان يصلي أربعا، يعني ما صلىها النبي ولا صلىها أبو بكر ولا صلىها عمر ولا صلى عثمان صدرا من خلافته. قال يا هذا إن الخلاف شر، وتبعته الأمة في الركعة الأربعة ولا ما تبعته، وصل وراءه ولا لا، حتى ولو كان رجع خلاف هذا. هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان في المتعة ويفتون بهذا. فالشاهد أن الإمام لو اجتهد فحمل الأمة في مسألة اجتهادية على قول لا ينبغي أن أظهر المنازعة. لكن لو درست أنا في مسجد أدرس أقوال أهل العلم والراجح فيه، أنا أدرس أقوال أهل العلم والراجح فيه، لكن كمسلك لا أخرج وأنازع وأقول هذا القول باطل ولا تطيعونه في هذا، لأن المسألة اجتهادية. لو ولهذا لما اجتهد عمر في أن يجعل الطلاق ثلاثا ثلاثا مش وراءه. ومن هنا ركز ابن تيمية على هذا الباب، قال باب اجتهاد، فأرادوا أن يوفق عمر لذلك، وإلا فكما في حديث ابن عباس إن الطلاق كان على عهد رسول الله إيه واحدة، الثلاث يعني واحدة. القاعدة الثالثة، الحالة إيه الثالثة، أن يكون معصية ما يصدر عنه من أمر أو نهي معصية فهذا لا يطاعون فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني بمعنى أصح، بمعنى أصح ولي الأمر يطاع طاعة مطلقة إلا إذا خالف النص الشرعي المقطوع به، ليس مسألة اجتهادية، يعني إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هنا قال في الحالة الثانية إيه؟ يجب طاعته. ليه؟ لأنه ليس معصية في الأمر الاجتهاد. أما الأول هذا بإجماع أن يأمر بما أمر به له رسوله، هذا بإجماعنا نطيعه. طيب مسائل اجتهادية، مسائل مرور، مسائل طرق، مسائل زراعة، مسائل بناء فرض زراعية، مسائل كذا وكذا، هذا تجب طاعته أيضا للعموم ولأنه ليس معصية فيدخل في العموم في السمع والطاعة. طبعا هذه الوصية تنضبط بها دنيا الناس، وتقوى الله تنضبط بها دنياهم وآخرتهم، ومن تقوى الله طاعة للأمر أيضا لأنه طاعة لله عز وجل. أنا أطيع ولي الأمر طاعة لله يا إخواني، وإلا لو أمر ولي الأمر بخلاف طاعة الله ما استجبت له. وتعلمون قصة الأمير الذي أوقد نارا وقال ادخلوها، قالوا ما اتبعنا النبي إلا لننجو من النار، ندخلها اليوم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. إن منازعة ولاة الأمور والاعتراض، لا هذا القرار كذا، أصل هذا كذا كذا، واخد بالك، ولا بد من التعبير عن الرأي، وأصلا من الأحزاب موجودة، ولا هذا كله كلام فاضي، هذا كله كلام فاضي، هذا كله يصلح عند الغرب، أما عند المسلمين ما يصلح. يصلح السمع والطاعة، يصلح السمع والطاعة، يصلح الهدوء، يصلح جمع الناس على ولاة الأمور، يصلح عدم الإغار، إغار الصدور، يصلح التغاضي عن كثير من الأمور جمعا للكلمة، يصلح هذا وذاك، كما كان من الصحابة تجاه الحجاج بن يوسف، لسنا أغير على دين الله من الصحابة، والحجاج سيفه في الأمة موضوع، يقتل من الصحابة ويقتل من التابعين ويقتل من عموم الناس، ومع ذلك الطاعة منضبطة والكلام. هات لي خطبة كده لصحابي على المنبر في الحجاج بن يوسف، هات كده خطبة على المنبر في الحجاج بن يوسف من أنس أو من ابن عمر أو من هؤلاء الذين عاشوا في عصر الحجاج، بل كان ابن عمر يخرج في الحج مع الحجاج، ابن عمر يفتي، هو مفتي الحج والحجاج أمير الحج، يستأذنه في الصلاة ما يصلي إلا إذا صلى الحجاج. هكذا تروض الأمة على هذا الباب. والنبي حتى لا ينخرق هذا الباب أوصى الأمة وبين: شوف ستجدون أئمة من بعد يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. انتبهوا ستجدون هذا فانتبهوا. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال حذيفة قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. ستجدون بعد يا أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. طب ماذا نصنع؟ صلوا أنتم وصلوا معهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. إذن النبي وعى: انتبهوا انتبهوا، ستجدون ستجدون ستجدون ستجدون. وأعطى لهذا الباب، هذا محكم، الباب محكم: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا الدليل، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ما ترك قسمة المواريث لأحد، ذلك لأن النفس تبخل وتشح وتحب المال، فلو ترك لنا القسمة لا أخي له الربع وأنا لي ثلاثة الأرباع، أختي ما لها شيء وأنا لي كذا. ولهذا كان التفصيل كذلك. أيضا النفس صعب عليها أن تقول: أطيع من يظلمك، يضربني، يضرب الظاهر ويأخذ المال، وأقول سمع نطاع، وأقول لا تخرج على ولاة الأمور، وما زال السياط إيه. ولهذا رأيتم حزبيين أول ما قامت الثورة لهم دليل واحد على الثورة، لهم دليل واحد على الخروج. ما هو يا أخوان؟ ما هو؟ شايفين كان بيحصل لنا إيه؟ كنا بنتسجن، كنا بيحصل لنا، كنا بيضرب الظهر، كنا مش عارف إيه، كان واحد بيوقف يعمل كذا، كان واحد كذا كذا إلى آخره. هذا الدليل عليهم، هذا الدليل منهم. ولهذا كان بعضهم يقول: أصل هؤلاء بيتكلموا، أصل ما راحوش أمن الدولة، دول كانوا عملاء، دول كانوا إيه؟ عملاء، دول ما راحوش أمن الدولة، دول ما راحوش أمن الدولة ولا عذبوا ولا ولا ولا. الحمد لله الحمد لله، طبعا احنا رحنا أمن الدولة وكل شيء، لكن الحمد لله أننا لم نعذب، الحمد لله أنه ما أهننا أحد. ليه؟ لأننا أصلا ما أهننا ولي الأمر ولا أهننا أحدا، ولأننا حافظنا على السنة. ولا شك أن هذا المنهج الرباني تفتح له القلوب غالبا، القلوب تفتح له غالبا. ما الذي عندك؟ كفرت الحاكم على المنبر، فتكون بذلك قد خلقت منهج السلف وأقمت ولي الأمر عليك. لو كان الحاكم كافرا يقينا لخطر بذلك على المنابر. ولهذا أجرأ الناس بكلمة الحق الذين يسمونهم هؤلاء عملاء السلطان، أبدا أبدا، إنما هؤلاء يا أخواني يقولون لأتباعهم هذا الكلام، وكافر وكذا. لكن هذا لو تراه هناك تراه فأرا، إنما من الذي تراه رأسا؟ رأسا لنتحدث بمنهج. وإذا جلس مع أحد من ولاة الأمور قال: الحق كذا والصواب كذا، ونحن لا ندافع في دين الله، دين الله كذا ودين الله كذا ودين الله كذا، ما يقول خلاف هذا. فما يعتقد يقول على منبره ويقول هناك بين أيديهم. ولهذا تقدر الدولة لهم إيه؟ ثباتهم على المبدأ، تقدر لهم حسن المنهج. والله إن كنا نقول هذا الكلام وندرس كتب السنة لأن الدولة عملاء الدولة والدولة تريد هذا، الحمد لله نحن عملاء للدولة طبعا، وجزاها الله خيرا الدولة أنها تتركنا ندرس 100 كتاب سلفي، الحمد لله. ها؟ لكن حاسبني أنا أيها العميل على شيء يخرج مني، لكن تعالى أحسبك أنت أيها البطل كما تقول، تعالى أحسبك على معارضة منهج الصحابة. أنت بتعارض الدولة، أنت لا تعارض الدولة، أنت تعارض منهج النبي والصحابة، أنت خارج، لست خارج عن الدولة فقط، أنت خارج عن منهج النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لست خارج عن منهج دولة، أنت خارج عن السنة. حسابي معك على السنة، حسابي معك على منهاج النبوة. لكنهم يدغدغون عواطف الناس، أصل ما أدوش، أصل هم عملاء، أصل هم كذا، أصل هم كذا. طيب يا سيدي شوف العملاء هؤلاء ها ماذا أخذوا؟ تعيين وزراء مثلا سمح لهم بما لم يسمح لغيرهم، ماذا يعني؟ ها ما الدليل؟ ما الدليل على أنهم عملاء؟ ثم نحن نعم مع دولتنا، طبعا دولتنا مع دولتنا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا نرى الخروج عليها، ولا نرى الفوضى التي تحدث. نعم نصرح بهذا، نحن مع دولتنا. يعني ايه اخواني مع دولتنا؟ هو انت مع دولتك هذه فرض، يعني نحن مع انفسنا. ما هو الدولة هذه من؟ انا وانت. مش الدولة دي مدير مدرسة؟ مش الدولة دي الشيخ امير خطيب المسجد؟ مش انت دابل يا ابني؟ مش انت دولة؟ ما انت الدولة. انا معك اجي هنا احترم، واخد بالك؟ دولة عينة في مسجدي انا ثلاثة ائمة، انا اجلس من طلابنا، انا اجلس واسمع وانا قرير العين منشرح الصدر، اسمع واخد بالك، ولا اتقدم بين يديه واقول للطالب اياك ان تقدمني، لان هذا تلقيناه من مشايخنا وعلمائنا. العثيمين ما رأيت اماما امامي، ابن باز مرة لما غاب الامام، لما غاب الامام 7 سنين ما صليت وراء شيخ ابن باز الى مرة واحدة، او يمكن مرتين فقط، لكن يا مرة مرتين فقط، 7 سنين ما اصلي وراء الا مرة واحدة، مع ان الامام بالتجويد يعني في التجويد سبحان الله يعني قراءته ضعيفة جدا، ضعيفة جدا واخد بالك، ومع ذلك خلاص الامام امام، هذا السمع والطاعة. فمن الدولة؟ الدولة هي خطيب المسجد، الدولة هي مدير المدرسة، الدولة هي رئيس مجلس المدينة، الدولة هي رئيس مجلس المحلي، الدولة هي الموظفون. إذن عاد الدولة إلينا، ما نحن الدولة. طيب نحن الدولة، فلما نقول لا فوضى لا ننازع الأمر أهله، معناه أننا نحفظ بهذا المنهج أو يحفظ له بهذا المنهج أمن الناس. وإذا كان في أمن جئتكم، أنا أروح بالليل إزاي الذي كنت أنا شاعر في أمن وفي أكمنة وفي كذا؟ لو ما في هذا ما جئتكم، تعطلت الدعوة. من المستفيد؟ المستفيد من؟ أهل الضلال والفساد والانحراف، أهل الضلال والفساد والانحراف. إحنا عندنا كمين قريب من البلد أبكي لأنه أغلق الآن، يعني أنا أقول حتى يمكن لو الواحد مثلا اعتدى عليه وهربوا هيقفون في كمين أكيد. هذا العاقل، هذا الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنك أنت تجامل أحدا، أنت ما تجامل أحدا، أنت تنشر منهجا. ولهذا دعك من مجاملة أو غيرها، تكلم في المنهج. ما هو متى أقول فلان جامل؟ أما أنت تسأل عن الربا أو عن البنوك الربوية فتقول إيه جائزة وكذا وتبيحها، معروف أنك خالفت النص، خالفت النص. يبقى المجامل من خالف، ليه؟ لأنه جامل فغير النص. أما من يقول النص جامل مين؟ والله إن كنت تجامل واخد بالك مع الحفاظ على النص، هذا عقل، هذا حكمة. دعني أقول النص ولك عندي أقبل يدك يا ولي الأمر كل واحد. تعالى رئيس مجلس المدينة سيدنا أدي دروسي، وكل يوم الصبح بعد ما أطلع من الدرس أجيك مكتبك وأقبل يديك واخد بالك. هتقول أنت كيف تقبل يديك؟ أقبل يديك، مش أنا متروك أقول النص؟ مش أنا متروك أقول المنهج؟ نعم. طيب لو تم إيقافك؟ خلاص إلى الله المشتكى، نسمع ونطيع حتى يرفع الله سبحانه وتعالى. واعلم ان دين الله عز وجل لن يقف، بل يوقف هذا، يسمح لهذا، يسمح لكذا، وقد يتم ايقاف لعلل قويه عند هؤلاء واخد بالك. فيكون هذا من ايه؟ ما يكون هذا من شؤم افعال هؤلاء، من شؤم افعال هؤلاء. والا كانت القنوات مفتوحه لهم وكان كل شيء وكان وكان وكان الى اخره، لكن رأوا من يكفر على المنصات، رأوا من يفجر، رأوا من يتعبد الله بهذا، فلا بد من الإيقاف طبعا. وما أنت تفكر إيه يعني؟ نحن لو وكل لنا هذا لأوقفنا وسجلنا وشددنا. نحن لا نريد مبتدعا على منبر أبدا. نحن لو وصل الأمر إلى أن نقول كما قال خالد بن عبد الله القسري في أئمة الضلال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ايه ايقاف يعني؟ ماذا يعني ايه ايقاف؟ اذا كان الايقاف بحق هو حق، ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يمنعون ذلك. نعم. الشاهد يعني ان ولي الامر انما يطاع الا في المعصية، فان امر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القاعدة الثالثة او الثانية هي علم علام نبوته صلى الله عليه وسلم الإخبار بالاختلاف في هذه الأمة، وهذا الاختلاف جاء مفصلا في حديث آخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. فتفسيره صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بالجماعة هذه الرواية الصحيحة، وثمة رواية أخرى ضعيفة في الإسناد ولكن معناها صحيح، ولهذا يصححها بعض أهل العلم بشواهدها أو يحسنها، ولفظها قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. القاعدة الثالثة التحذير من المحدثات، وهي الاختلاف المذكور قبل، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تأكيد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا المقصود به الإحداث في دين الله. فإذا لا يكفي في المسلم أن يكون على سنة فقط، بل يجب عليه مع ذلك أن يحذر البدع، لا فقط تقوم بالسنن لا وتحذر البدع، فلا بد أن تجمع بين الأمرين، بين القيام بالسنة والحذر من البدعة، بل يجب عليه مع ذلك أن يحذر البدعة ويحذر أهل البدعة، وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. القاعدة الرابعة في الإرشاد إلى النجاة من هذا الاختلاف الذي يولد الإحداث في دين الله عز وجل، ما هو السبيل؟ قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي القول تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، دليل صريح على أنه ليس على النجاة والسلامة من يسلك غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المخالفون هم أكثر الناس، فسبيل النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة والعاصم من الفتن ما هو يا أخواني؟ هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإن رآه الناس على حسن أو حسن وعلى سبيل مستقيم وإمام مبين في رأيهم، ولكن هو هالك ومن يتبعه هالك، فالهلاك واقع عليه إما في الدنيا والآخرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما في الدنيا والآخرة، وإن نجا في الدنيا فلا ينجو من الهلاك في الآخرة إلا من رحم الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود أن البدعة خطرها عظيم وهي مهلكة، والمبتدع الذي ينشر بدعته ويدعو إليها ويقررها دينا يدان لله به، هذا عليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ولهذا يا أخواني مما يدل على لو لم يكن في التحذير من البدع إلا أن النبي كان كثيرا ما يخطب، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، لو لم يكن إلا هذا مع عدم وجود مبتدع بين يدي النبي من الصحابة، ما كان في الصحابة مبتدع، الصحابة كلهم على السنة والحمد لله، ومع ذلك يحذر ثم يحذر ثم يحذر. طب اليوم يا أخوان، ولهذا لا يلام الإنسان بكثرة كلامه في أهل البدع والتحذير منهم. بعض الشباب يقول يعني هذا كلام يكثر في هذا الباب، لماذا لماذا لماذا؟ نحن ما بلغنا قدر النبي في التحذير، مع أن الصحابة خير أمة، لكن النبي يقيم سياجا من الوقاية حتى لا تخترق البدع، والنبي يعلم أمة ليست هي الصحابة فقط، إنما يعلم أمة إلى آخر الزمان. فالواجب على الدعاة لا سيما في أزمنة الغربة، طبعا يا أخواني إذا كنت أنا أتكلم ساعة في اليوم في البدع ينبغي أن أنصح أن أتكلم ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسا، ما يقال لماذا تتكلم ساعة اجعلها نصف اجعلها دقيقة، لا لا لا، ولا تملي من التكرار ولا تملي من التأكيد، فإن انحراف الأمة الآن في الشبهات أعظم من انحرافها في الشبهات بكثير، وإن النبي قد خاف على الأمة الشبهات. طيب من الذي يحذر الأمة من هذا؟ من الذي يبين للأمة هذا الضلال وهذا الانحراف؟ إلا أهل العلم أهل السنة والجماعة، يرضى من يرضى، لا شك أنه له طبعا ثمن، لا شك ولا لا له ثمن بالذات هذا الموضوع، هذا الموضوع يا أخواني بالذات، شوف تكلم في الفقه تكلم في السيرة تكلم في أي شيء، الناس معك بالروح بالدم نفديك يا فلان، لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي أنك تتكلم في البدع وأهل البدع، حينئذ ما يرضى عنك أحد. ولهذا سل عن رجل السنة الناس، الناس أحد إخوانكم خاطب امرأة ويحبها وتحبه إلى آخر ذلك، ها؟ ثم فجأة قالوا له شوف أنت بتحضر عند فلان، ها؟ إما أنا وإما هو، يا بنت الحلال إما أنا وإما هو، اللي بيقول لك بقى ده إحنا اللي يعني إحنا كمان اللي بنتكلم، وإحنا يعني اللي ده ما بيقول السلام عليكم، لا تفضل هذا رجل عاقد أو خاطب وستتزوج مثلا عن قريب، لا مفاصلة، طب الحضور لو كان هذا أخ يحضر الرسوفي أكيد أنه لا يقال هذه المساومة. لو كان ليه لأن الصوفة ما يتكلم فيهم، لو كان يحضر الأشعري أكيد ما يتكلم واحد في هذا أبدا. ليه؟ لماذا؟ لأن الأمر لا يعني طالما ما يتكلم فينا خلاص. كن صوفيا كن أشعريا أقول لك كن ملحدا، المهم ألا تتكلم فينا. يا بنت الحلال يا بنت الحلال يا بنت الحلال ما فيش فائدة أبدا. فقال طبعا خلاص أنا أختار الشيخ، حصلت مفارقة ودعا الله عز وجل أن يرزقه بآية في الموضوع بآية. يقول يا الأخ فوفق له، هو آية يعني يريد علامة مش آية آية. يقول الأخ وحسبه إن شاء الله صادقا، يقول رزقت إيه أربع موضوعات يا أخوان، عرض علي أربع موضوعات، أربع موضوعات كل فتاة فيهم اسمها آية، آية حقيقة. أي والله سمى الآية فلان آية فلان آية فلان آية فلان، ثم عقد على آية. ونسأل الله عز وجل أن يبارك له عن قريب إن شاء الله فرحوه بعد أيام، نسأل الله أن يبارك له فيها. شوف أربع موضوعات كل بنت فيهم اسمها آية، كل بنت اسمها آية. نعم أحد الإخوة عايزين ثلاثة دينهم تبع الآية خلاص. يعني شوف المساومة، شوف المساومة. فتأتي أنت طب ماشي، أنت ممكن تقول له أو تقول لفتاة خيري فلانا أن إما أن يترك فلانا أو كذا. ليه؟ لأنه من أهل البدع والأهواء. نعم إذن هم، لكن أهدى أهدى الصحابة وأرشد الصحابة، فيكون هذا لأن الصحابة تبع لهم في السنن والمنهاج، الصحابة تبع لهم، هم مجتهدوهم وهم أعلى الراشدين فيهم وأعلى المهديين، ولا الصحابة كلهم مهديون وراشدون، لكن النبي نص على هؤلاء كالأئمة لغيره، كالأئمة لغيره. فهؤلاء الخلفاء الأربعة أئمة لغيره، وإن كانوا جميعا مهديين زي الشيخ زي العالم والطالب، كل منهما مهدي، لكن الطالب تبع للإيه؟ للعالم فيما ينقل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضائل الخلفاء الراشدين، وأن الأمة تبع لهم، ولهذا حاربت الأمة المرتدين تبعا لهم، تبعت الأمة بيعة عمر في السقيفة لأبي بكر تبعوهم بلا خلاف، تبع الأمة عمر في تعيين الستة خلاص الستة ولا نحدث سابعا، تبعت الأمة إلى غير ذلك. فالأمة تبعت هؤلاء لأنهم هم أئمة الأمة. نعم نعم، يعني فيها الظن وفيها اليقين. السنة فيها الظن وفيها اليقين، تحتاج إلى تأكد، يعني تحتاج إلى بعث. نعم الحديث يعني إيه ظني؟ يعني تنظر في الثبوت هو ثابت أم لا. أما الحديث إذا ثبت فهو خلاص قطعي، صار قطعي قطع الثبوت، ولهذا منها القطع ومنها الظن من جهة، أقصد الظن من جهة أنها تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى سند. فإذا ثبت السند وثبت الحديث كالمرض الصحيحين وغيرهما مما ثبت، هذا خلاص صار قطعي الثبوت. فمثلا حديث إنما أعمال البنيات هذا قطع عندنا، قطعي الثبوت لم تختلف الأمة فيه، بخلاف القرآن ما يحتاج إلى بحث. فالظنية هنا قصدنا فيها إيه؟ الظنية أنها تحتاج إلى بحث، هل هو ثبت أم لا. ليس كل من قال لك قال رسول الله نقول هذا قطعي، إنما قال الله وذكر الآية هذا قطعي، ما تحتاج تقول مثلا وما الذي يدرينا أن هذه الآية من القرآن، لا هذا قطعي الثبوت. ماله هو تبع السنة، يتبع السنة، حكم السنة، لأن حديث الواردة في السنة. طيب